تفسير الآية 117 من سورة آل عمران، يقول تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أي هذا مثل، أي تشبيه من التشبيهات التي يضربها، أي يذكرها ويبينها الله تعالى في القرآن الكريم للناس من أجل تقريب المعاني لأذهانهم لكي يسهل فهمها وتطبيقها فيتدبروا فيها فينتفعوا بالعمل بها فيسعدوا في دنياهم وأخراهم، لكن لا يعقلها ولا يفهمها إلا العاقلون المتدبرون الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون فيها، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة لا يعلمون أي علم نافع مفيد. أي حال وشبه ما ينفق هؤلاء الذين كفروا في هذه الحياة الدنيا، حيث يبطلون نفقاتهم، أي يضيعون أجور وسعادات ما ينفقون في دنياهم ثم أخراهم بسبب أنهم يكفرون، أي لا يصدقون بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب والجنة والنار، فينفقون أموالهم وغيرها من أي نفقات فقط رياء للناس، أي لكي يروا منهم ذلك فيمدحوهم أو يمتنعوا عن ذمهم، ولا يريدون بها رضا الله وعونه وإسعاده لهم في الدنيا ولا ثوابه في الآخرة، لأنهم يكفرون، أي يكذبون به وبها أصلا، أو ينفقونها في محاربة ومعاداة الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير وفي الشرور والمفاسد والأضرار، وبالتالي فليس لهم أجر في الدارين بل لهم عقاب شديد. هؤلاء ومن يتشبه بهم حالهم وشبههم وحال وشبه نفقاتهم التي لا ينالون عليها خيرا وعطاء من الله تعالى في حياتهم ثم آخرتهم، بل لهم عذاب كحال وشبه ريح فيها صر، أي برد شديد، هبت على زرع قوم كانوا يرجون خيره ونفعه فلم تبق منه شيئا ولم ينتفعوا ويسعدوا به ولم يحصدوا إلا التعب والحسرة والتعاسة، عقوبة لهم، وذلك لأنهم قد ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء كان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أما شابه هذا فعاقبهم الله بعقاب يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. وفي هذا التشبيه أشد التنفير لكل مؤمن من الرياء أو المن والأذى أو غيره من السوء، والمن هو تذكرة المنفق عليه بإحسان الذي أنفق بين الحين والآخر استعلاء عليه وفخرا بما يملك وإذلالا وكسرا وتسخيرا له، والأذى أعم من ذلك